محمد أبو عيشة من جريدة الأنباء. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. في الماضي حين كانت قنابل المجاهدين تضرب الروس كنا نفتخر ونعتز بهذه القنابل ونقول إنهم أعداء الإسلام، ولكن أعتقد أن هناك القنابل تتساقط أيضا لتحصد الكثير من المسلمين. لا أعتقد أن كل الذين مع نجيب الله كلهم شيوعيون وكلهم كفرة. لا أعتقد ذلك. صدق. إن بينهم مسلمين. صدق. فكيف نستطيع أن نحقن دماء هؤلاء المسلمين الذين يعطون تأييدهم وولائهم لنجيب الله؟ هذا هو السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، نسمع فضيلة الشيخ عن خلافات فعلية بين القادة المجاهدين. نعم. يعني لا يستطيع أحد أن يقول إلا إنها موجودة هذه الخلافات. تفضل. نعم. فما هي أسباب هذه الخلافات؟ وكيف نستطيع أن نوثق بينهم حتى تستطيع الثمرة أن تؤتي أكلها إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيرا. يا أخي الكريم، أما الذين يقفون مع نجيب مسلمين أو غير مسلمين يجوز قتلهم. خذ مني، شرعا كل من وقف وراء الحزب الحاكم الشيوعي يجوز قتله. جهل أو غير جهل، هذا يتطرس بهم حكم انتهك أعراض المسلمات، وهو الذي استدعى الروس مدة 14 عاما وهم يمتصون دماء المسلمين. كيف يجوز لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة؟ وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا كان مجموعة أسرى من الصالحين المسلمين مع الكافرين وتطرف الكفار بهم وضعوا الأسرى، الأسرى يقومون الليل يصومون النهار لكن الجيش الكافر يختبئ وراءهم، يجوز أن نقتل المسلمين حتى نصل إلى الكافرين، لأن حفظ الأمة بكاملها أفضل من هلاك بعضها. ولذلك قضية التطرس، هذه مسألة التطرس مسألة مجمع عليها بين الفقهاء، على نص عليها ابن تيمية، كل العلماء الحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية على أنه إذا تطرس بالمسلمين والمسلمون لا يجوز قتلهم، أو تطرس بأطفال الكافرين وأطفال الكافرين لا يجوز قتلهم، أو بالنساء اللواتي لا يقاتل لا يجوز قتلهم، لكن هو وضعهم ترس ليختبئ من ورائهم حتى يذل الأمة المسلمة، يجوز أن نضربهم، نضرب هذا كله وننوي أننا لا نريد أن نقتل المسلمين، ننوي أن نقتل ونهلك ونضرب الجيش الكافر. فهذه قضية مجمع عليها بين الفقهاء. أنا أقول أبعد من هذا، هم أهل كابل يرسلون للمجاهدين، نحن الآن ننتظر قدومكم في أي وقت، ونحن الآن إذا أردتم أن نفسح لكم المجال أن تضربوا كابل، لأن الذي يغل يد المجاهدين أن يضربوا كابل هو وجود هؤلاء السكان، ولذلك هم لا يضربون إلا المراكز الحكومية والعسكرية، المراكز الحكومية والعسكرية، لكن قد تصيب بعض الأهالي هذا لا شك فيه، قد يسقط بعض الصالحين هذا لا شك فيه، لكن كما قلت هم يقولون للمجاهدين يرسلون، نحن مستعدون أن نخرج من كابل بشرط واحد، أن توفروا لكل عائلة خيمة وكيس طحين، والمجاهدون لا يستطيعون أن يفعلوا هذا، ولذلك أحد الأسباب أنهم لا يكثرون الضرب على كابل وعلى جلال أباد وعلى قندهار وجود هؤلاء السكان الذين لا يريدون أن حتى يحولوا قلوبهم مع نجيب ضد المجاهدين، لأنه يستغلها نجيب، انظروا إنه يقتل أطفالكم، إن المجاهدين يقتلوا أبناءكم ونساءكم، وهذا سبب أنهم لا يكثرون الضرب ولا يضربون إلا بعد أن يظنوا ظنا راجحا أن قذائفهم تسقط في المناطق العسكرية وفي الدوائر الرسمية الشيوعية. هذه واحدة. الثانية الخلافات التي نسمع عنها بين القادة المجاهدين الأفغان، بين القادة الذين في الداخل ولا القادة الذين في الخارج؟ الذين في الداخل. طيب ماشي. أما بالنسبة للخلافات في داخل أفغانستان، هذه قطعا موجودة. أنت تريد من شعب بكامله تلعب به كل القوى العالمية أن يكون كله على قلب رجل واحد؟ يستحيل أن يتوحد شعب بدون سلطة مركزية قوية عندها سجون وعندها أموال. لا يمكن للشعب الأفغاني أن يتوحد لا في المهجر ولا في الداخل إلا إذا سقط النظام الشيوعي في داخل كابل وأمسك المجاهدون بالحكم. أما الآن ستجد المنتفع وستجد الماليشيا وستجد طلقاء الفتح. طلقاء الفتح الآن المجاهدون أصدروا مرسوما عاما، من تاب من الشيوعيين نحن نقبل توبته، يحق له أن يأتي آمنا مطمئنا. صاروا يطلقون لحاهم ويحملون مسابحهم ويأتوا تائبين عند المجاهدين. فبعضهم صادق وبعضهم مرسل من الدولة، لكن المرسوم العام أننا نعفو عنهم جميعا. فتجد يعيش 5 أشهر 6 أشهر سنة بين المجاهدين، حتى إذا وجد فرصة ضرب قنبلة قتل مجموعة من المجاهدين في داخل منطقة الجمعية، ثم أعلن على أن الحزب، ثم يوحدها بعد أن مسك المدينة ومكة والطائف، دخل الناس في دين الله أفواجا. فلا يمكن، لا يمكن للناس أن يخضعوا بالوعظ والإرشاد ولا بالنص، لا بد من سيف مع القرآن حتى تحمي قوة الكلمة وهيبتها، فيخضع الناس للهيبة ورهبة ورغبة. الخلافات موجودة. اسمحوا لي أخوان. تفضل. أخواني لا نكثر إذا أسألتك حتى نطالع، لأنه موجود إن شاء الله تعالى. يعني الأسئلة راح إن هذا إذا ما في، يعني حتى لا يصير واحد يستغل الأسئلة كلها. لا إذا إخواني سمحوا لي مثلا في... كيفهم؟ نعم. اسمحوا لي أخوان أتكلم. اسمع تفضل. تفضل. الانسحاب الروسي، الوجود الروسي، هل تم بالفعل أم أن لروسيا لا زالت بقايا حكم وسيطرة في داخل كابول؟ أولا ليس انسحاب، هو هزيمة. يجب أن نقول هزيمة وليس انسحابا. روسيا لم تنسحب برأيي. إحصائيات الأقمار الاصطناعية وأجهزة التنصت الباكستانية تقول إن روسيا خسرت حتى بداية 1988 17,000 دبابة، 17,000 دبابة، و21,000 سيارة، و2080 طائرة سقطت بيد المجاهدين ومثلها استهلك، وقتل وجرح من الجيش الروسي 50,000 باعترافهم. أما العدد أضعاف لكن أكثر بهذا من هذا، لكن ما عندنا دقة في إحصائيات الشيوعيين الروس. أما الشيوعيون الجيش الشيوعي قتل منهم 100,000، أسر واستسلم 100,000، 45 مليون دولار كانت تدفع يوميا، ها؟ ولذلك ليس أمام روسيا إلا الهزيمة. مرة ثانية، 17,000 دبابة، 21,000 ناقلة، 2,080 طائرة مثلها استهلك، يعني حوالي 4,000، و 160 2,080 ليس 2,800. هذا حتى بداية 81، حتى بداية 88، 88 و89 غير محسوب. 50,000 روسي بين جريح وقتيل، 100,000 شيوعي من الجيش يعني، و100,000 استسلم، و45 مليون يوميا كانوا يصرفون على الجيش وعلى القوات الشيوعية في داخل كابو. فهي هزيمة. الروس انهزموا وأنا أظن أن روسيا ليس لها جنود، لها بعض المستشارين. وقرر المجلس الأعلى، المجلس السوفيتي الأعلى، بعد الهزيمة الروسية في داخل أفغانستان، قال لن نرسل الجيش الأحمر إلى أي مكان في الأرض بعد هزيمة أفغانستان. قائد الجيش الروسي في داخل أفغانستان عندما وصل ترمز بس قطع نهر جيحون، قال هذا اليوم الذي كنا ننتظره منذ 7 سنوات. كارلوتشي وزير الدفاع الأمريكي السابق، وزير دفاع ريغان، في اجتماع لمجلس الناتو قالوا له لقد قرر غورباتشوف سحب 2 مليون جندي من أوروبا الشرقية، ويبدو أنه قد غير سياسته تجاه الغرب. قال تظنون ذلك؟ قالوا نعم. قال لقد أجبر الجهاد الأفغاني غورباتشوف أن يغير سياسته تجاه العالم كله. انتهت الشيوعية يوم أن سقط الدب الروسي تحت أقدام المجاهدين الأفغان، ويوم أن مرغت كرامته بأوحال كابل والهلمند انتهى. ولذلك غورباتشوف عاد إلى بعض رشده على أن الدين ليس أفيون الشعوب، الدين محرك، الدين دافع لكي يضحى بالدماء وبالأرواح من أجل المبادئ. المخدر والعلقة التي تمتص دماء الشعوب هي الشيوعية التي ضحكنا بها على الأمم 70 عاما. انتهت الشيوعية أو بداية النهاية للشيوعية. الآن ما أظن أن هنالك جنودا روسا في داخل أفغانستان، لكن هنالك بعض المستشارين خاصة في الطيران، يعني قادة الطيران روس، كذلك الذين يطلقون صواريخ سكود روس في داخل كابل. قالوا دخل 1500 روسي إلى فيض أباد الشهر الماضي، وهي مركز بدخشان، لأنه الآن فيض أباد مهددة أن تسقط بيد مسعود وعبد ال لا إله إلا الله له قائد آخر اللهم صل. المهم لا إله إلا الله قيوم لا إله إلا الله عبد البصير، قائد عبد البصير، قائد آخر مسعود وعبد البصير يحيطان الآن فيض أباد، فيقال إنه دخل 1500 على كل حال يعني ليس هنالك وجود يذكر للجنود السوفيات في داخل أفغانستان. جزاك الله خير. غازي الجاسم حياك الله يا غازي. الله يحييك. حضرتك تفضلت وتحدثت عن تم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بحكومة المجاهدين، لكن في واقع الأمر أن ما في إلا 4 دول إسلامية هي اللي اعترفت بحكومة المجاهدين. نعم وبقية الدول الإسلامية لم تعترف حتى الآن بحكومة المجاهدين. نعم صحيح. النقطة الأخرى أن حضرتك تفضلت وقلت أن هنالك خلافات ما بين المجاهدين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وما في تعاون، لكن نعم. في نفس الوقت نجد أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حجبت صواريخ ستينجر عن دول عربية عديدة منها الكويت والمملكة السعودية، في نفس الوقت أعطتها للمجاهدين. نعم. وهي صواريخ يعني لا تباع في السوق السوداء. نعم. أيضا صواريخ بلو باي البريطانية الصنع أيضا أعطيت للمجاهدين، وأعطيت لهم أسلحة متطورة عندنا بالأسماء طبعا موجودة. فما سر التعاون الوثيق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجاهدين في مجال التسليح؟ أمريكا يا أخي الكريم والدول الغربية فرحت كثيرا لانزلاق الدب الروسي على سفوح الهندوكوش حتى تفرغ لأحقاد فيتنام في داخل أفغانستان، ووجدت أنها فرصة طيبة لتحطيم لاستنزاف ليس لتحطيم. هم ما كانوا يظنون أن الانتصارات ستتوالى وتصل إلى هذا الحد، وإلا لن يسمحوا بالفرص التي سمحوا بها، لن يسمحوا أن يبقى الجهاد مستمرا ويسمح للحدود أن تبقى مفتوحة، ويسمح لبعض الدول بدون ضغط أن تقدم للمجاهدين الأفغان. فهم عادوا يفركون أيديهم فرحا في البداية أن الروس غلطوا ودخلوا داخل أفغانستان، وهم يعرفون من هو الشعب الأفغاني، شعب صلب، وعلى كل حال هم رابحون. إن تحطم الشعب الأفغاني فهو شعب مسلم فهم رابحون، وإن تحطم الروس فهو عدوهم التقليدي وهم رابحون. في البداية هم مسرورون لهذا، لكن أخيرا لما وجدوا الجهاد الأفغاني يهز العالم كله، يهز الشعوب الإسلامية، أصبح نموذجا يتغنى به أبناء الجيل وأبناء الصحوة الإسلامية، كتب شخترمان السياسي الأمريكي في تقرير للحكومة الأمريكية، شخترمان: What we have done, we have awakened the giant. What we have done, we have awakened the giant. فأرسلوا نيكسون، أرسلت الحكومة الأمريكية نيكسون ليرى ما هو حجم الجهاد الأفغاني وما هو وضع الإسلام فيه. جاء نيكسون، دخل على مخيم ناصر باغ، مد يده لرجل أفغاني كبير السن فقبض يده. الجنرالات الباكستانيون قالوا: هذا نيكسون رئيس الولايات المتحدة السابق. قال: نعم أعلم، ولكنه كافر وأنا لا أصافح كافرا. واحد آخر لحب جنباه وحدودب ظهره، قدم، قال له: لماذا بعتم فلسطين لليهود؟ نيكسون مضى، مشى، وجد شعبا بكامله تحركه كلمة الله أكبر. رجع إلى أمريكا، عقد مؤتمرا صحفيا، سأله الصحفيون على التلفزيون الأمريكي: ماذا عملتم للمشكلة الفلانية؟ It is easy. كان طار ببعض المناطق في الشرق. ماذا عملتم بالمشكلة الفلانية؟ It is easy. أخيرا قال له صحفي: What is the problem? قال: The problem is Islam. The problem is Islam. يجب على أمريكا الآن أن تتناسى خلافاتها مع روسيا لتوقف الزحف الإسلامي الذي بدأ يتقدم. فأمريكا في النهاية أدركت أنها أخطأت كثير. وما كانوا يظنون الأمريكان، قالوا: فوجئنا بانتصار الجهاد الأفغاني، فوجئنا بانتصار الجهاد الأفغاني. وما قدروا يمسكوه في المرحلة الأخيرة لأن ضياء الحق حي، الحدود مفتوحة، الإمدادات مستمرة، فما استطاعوا إلا أن يزيلوا ضياء الحق، ثم يساعد هذا الحكم الذي جاء من بعدها. صواريخ ستينجر متى وصلت المجاهدين؟ أواخر 1987 بعد أن تحطمت روسيا في داخل أفغانستان. وادي من الأودية أنا دخلت، وادي بنشير، رأيت بأم عيني هاتين وادي 500 إلى 1000 آلية مدمرة في على جانبي الطريق، بعد أن مشطها الروس من الآليات المدمرة مرتين. فروسيا متى دخلت الاستنجر؟ دخل أواخر 1987. هذه واحد. الشيء الثاني، أمريكا كانت تأخذ من السعودية 70,000 دولار ثمن كل صاروخ استنجر، وأنا مطلع على هذا. فالأمريكان لم يقدموا شيئا، لم يقدموا سلاحا غربيا إلى ستينجر، وكانت تتقاضى من السعودية ثمن كل صاروخ 70,000 دولار. السؤال الذي بعد، أما أنه لم يعترف به إلا 4 دول إسلامية، لأنها إما خائفة من أمريكا أو خائفة من روسيا، وهم طبعا لا يستطيعون أن يتحركوا، يظنون أن روسيا لا زالت قوة عظمى، ولقد رأينا القوة العظمى هذه تتحطم ذليلة حقيرة مخزية والله أمام هؤلاء الحفاة العراة. نعم ما اعترفت إلا السعودية وماليزيا والبحرين والسودان، لأنهم هم بقية من روح إسلامية دفعتهم جعلتهم يتعدون مشاعر الروس ومشاعر الأمريكان، وهذا ذنب على الحكومات الإسلامية. هؤلاء مسلمون، الدولة الفلسطينية التي اعترفتم بها ليس لها شبر أرتقف عليه، معلقة في الهواء، ليس لها موقف المنتصر، تطلب تسعى من مكان إلى مكان لتلتقي بصغار اليهود، بينما المجاهدون الأفغان بيدهم محررة أكثر من 90% من أرضهم، منتصرون من فوق قمة البيت، يتكلمون ولا يعترف بهم أحد. لماذا؟ أنا أريد الجواب منك يا أغازي، لماذا يعترف بالدولة الفلسطينية 100 يعترفون بها ولا يعترف بحكومة مجاهدين قامت على بحور الدماء على 1.5 مليون من المليون من الجماجم والأشلاء، وقفت سدا منيعا أمام الطوفان الأحمر حتى لا يغرق الخليج؟ أنت ألا تعلم أن روسيا قد وضعت في مخططها أن 1980 إنهاء الجهاد الأفغاني، 1981 النزول في أرض الخليج؟ هل تعلم أن المسافة بين مطار شندند في فراهي الأفغانية وبين الخليج 15 دقيقة بالطائرة؟ هل تعلم أن المسافة بين فراه وبين نمروز وبين هلمند وبين الخليج يوم واحد في الدبابات؟ من الذي أوقف روسيا؟ كانت الصحف الباكستانية اليسارية والعلمانية تقول افتحوا الطريق أمام روسيا حتى تحتل الخليج والمياه الدافئة، هي واصلة، تقول يا ضياء روسيا واصلة لا محالة إلى الخليج وإلى المياه الدافئة، فاحفظ بياض وجهك وافتح لهم الطريق. بلوشستان مهيئة، منطقة بلوشستان منطقة صحراوية قد باضت الشيوعية وفرخت فيها أكثر من 90% من شبابها يلبسون القبعات الحمراء ويحملون فوق سياراتهم أو فوق بيوتهم الرايات الحمراء، ويعيدون في أعياد روسيا وذكريات الانقلابات الشيوعية. فبلوشستان التي تفصل هلمند ونمروز عن الخليج مهيئة مفتوحة، قبائل البوكتي ومري ومنجل كلها شيوعية، أو زعماءها يعني زعماءها يساريون شيوعيون، فهم مهيئون. لم يبقى إلا السد البشري الذي تكون من الجماجم والأجلاء من الجهاد الأفغاني، فسد الطوفان الأحمر من أن يغرق الخليج. عبد الله يعقوب جريد من قبس. فضيلة الشيخ، ماذا تفسرون طبعا معظم حكومات البلاد العربية لم تعترف بحكومة المجاهدين مع أنهم اعترفوا بحكومة الشيوعيين بعد انقلاب تراقي، فما تعليقكم؟ إرضاء لروسيا، إرضاء لروسيا. لم تأتي إشارة لا من أمريكا ولا من روسيا لهم أن يعترف، وليس من عادتهم أن يقدموا على عمل مثل هذا العمل إلا بعد أن يعطوا الضوء الأخضر. ولذلك السعودية بعد أن اعترفت عوتبت من أمريكا، لأنها اعترفت قبل أن تتلقى الضوء الأخضر. تفضل. أنا لا أجد والله تعليل، أنا أعطوني تعليلا آخر. مجاهدون منتصرون، الأرض بأيديهم، نص مليون مسلح، 90% من الأرض بأيديهم، الطرق البرية، المطارات، الدنيا كلها بأيديهم، كيف لا تعترفون بهم وتعترفون بدولة معلقة في الهواء اسمها القضية الدولة الفلسطينية؟ شيخنا الفاضل حياك الله. ثلاث طول يعني طول بس العالم كله يحارب الإسلام. نعم. والعالم كله شرقيه وغربيه يحارب قيام دولة إسلامية. طبعا. أراك متفائل بأن الجهاد الإسلامي سينتصر بإذن الله. فمن هو هذا الذي يسمح بقيام دولة إسلامية في هذا الزمان؟ الله. هذا هو السؤال الأول. الله. السؤال الثاني، أما وقد اتضح موقف أمريكا الحقيقي من المجاهدين الأفغان، أما وقد رفعت أمريكا أيديها عن المجاهدين، فكيف سيتمكن الأخوة من الصمود الآن؟ والسؤال الثالث، هذه الثورة العظيمة الجبارة المنتصرة أعتقد بإيمان أنه سيكون لها أثر عظيم في جمهوريات الاتحاد السوفياتي. بارك الله. فكيف تقولون؟ إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أما الذي رعاها بضعة عشر عاما رب العالمين، الذي رعى هذا الجهاد وأحدث على يديه أكبر معجزة في القرون الثلاثة الأخيرة، لأول مرة يهزم الجيش الأحمر أمام في معركة من المعارك أمام شعب أعزل بسيط أمي لا تكنيك ولا ثروة، الذي نصره على روسيا ينصره على عملاء روسيا وأذناب روسيا. إذا كانت روسيا والدولة الشيوعية لم تستطيع أن تواجه المجاهدين، فإنما القضية قضية زمن، واستمرار حكومة مقطوعة عن الشعب الذي تحكمه معنويا وماديا ونفسيا ويكرهونهم وينتظرون اليوم الذي يسحقونهم به تحت أقدامهم، لا يمكنها الاستمرار، استمرارها عبث ضد طبائع الأشياء. فالله موجود، الله أقوى من روسيا وأزمع، والله موجود أقوى من أمريكا وأقوى من الدنيا كلها، لكن فقط شيء واحد نخشى عليه هي نفوسنا التي بين جنبينا، نخشى على قلوبنا، نخشى أن نغتر بأنفسنا أو ننسى صلتنا بالله فيكلنا إلى أنفسنا وأعداؤنا أقوى منا. أنا معك، كل الدنيا تحارب قيام دولة إسلامية. جريدة شيكاغو سان تايمز تقول إن الشيوعية فكر غربي يمكن التفاهم معه، أما الإسلام فلا يمكن التفاهم معه إلا بالحديد والنار. ولذلك الآن نعم يقارنون بين الإسلام وبين الشيوعيين في كابل، فهم يرجحون الشيوعيين في كابل على المسلمين، وهذا كتبه معظم كتابه على أننا نفضل أن تبقى الشيوعية ولا أن ينتصر الإسلام الأصولي. يعني سبحان الله، ربنا ينطقهم بالحق إنه بيسموهم أصوليين، يعني يريدون الرجوع للكتاب والسنة. هذه واحدة. أما وقد رفعت أمريكا أمريكا يدها، فالمجاهدون يا أخي والله بدأوا بالعصي والحجارة سنة 1980. أصلا العالم العربي الغرب نفسه ما تعرف عليهم إلا بعد أن أثبتوا وجودهم أمام روسيا. قامت الثورة الشيوعية على يد تراقي 27 أبريل 1978، استمر حكم تراقي وحفيظ الله 20 شهرا، من 27 أبريل 78 ل 27 ديسمبر 79، قتل 100,000 إنسان من المسلمين. في 3 أيام قتل من هرات في 15 مارس 1979 25,000 شعب مصمم على الموت حتى يقيم دين الله في الأرض، وكأنه يقول سأبقى في جبين الصبر وشما ليس ينفصل أشرع هامتي للنار. للأشواك أن تعل أراقب هبة الإيمان يحدوها الشذى الخضل. شعب الأفغاني شعب عجيب غريب، فهو مستمر قد يطول الزمن، قد لا تسقط الدولة 1990 ولا 1991، قد هذا في علم الله عز وجل، لكنه مصمم على الاستمرار في مسيرة الجهاد المبارك. أثر هذه انتصارات المجاهدين على قطع الروس في لقد هزت الجمهوريات الإسلامية التي ترزح تحت الاستعمار السوفياتي منذ 70 عاما. الآن أجبر الاتحاد السوفياتي أن يسمح لإذاعة تاجكستان أن تذيع القرآن وأن تؤذن باللغة العربية لأول مرة. لقد سمح لعبد الله نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الآن أن يدخل 1,000,000 مصحف يوزعها في روسيا، بينما القانون إن من مسك عنده مصحف يسجن 4 سنوات. لقد دخل المجاهدون الآن داخل نار جيحون وعملوا بعض العمليات في بخارى وطشقند وسمرقند وغيرها، أوصلوا المصاحف، أوصلوا الكتب الإسلامية باللغة الروسية. بدأ الناس يتململون في داخل الاتحاد السوفياتي، المسلمون الذين يرزحون تحت الاستعمار السوفياتي، عند أذربيجان هبت في مظاهرات ضخمة، مئات الألوف كانت تخرج يوميا. ماذا يقول الاتحاد السوفياتي؟ إن الإسلام هو الذي حركهم؟ لا، غورباتشوف وزع الأناجيل بسرعة في ولاية أرمينيا النصرانية، قال قوموا المسلمون يريدون أن يعيدوا حكم الاتحاد السوفياتي، قوموا في وجوههم ونحن نعلم أن هنالك خلافا على منطقة الحدود. فرب العالمين انتقم من أرمينيا في يوم واحد، قتل 100,000 بينما بالهزة، تلك الهزة الأرضية، بينما لم يقتل من الروس في داخل أفغانستان في 10 سنوات سوى 50,000، في يوم واحد قتل الله من أهل أرمينيا 100,000. سبحانه وتعالى يا شيخ ربك فعال لما يريد، واحد قهار إليه يرجع الأمر كله، بيده الأمر. ماذا تساوي الأرض كلها أمام قوة الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. نحن مطمئنون أن النصر للمسلمين بشرط واحد، أن لا تتغير قلوبنا وأن لا نغتر بأنفسنا. سيد دكتور عبد الله عزام، أهلا وسهلا. هنالك شكوى من بعض أهالي الأخوة العرب الذين انضموا للجهاد الأفغاني بشأن التقرير بأبنائهم وإرسالهم التغرير بالغين. بالغين احنا الكويتيين شوي نخلط الغين والغاف. التغرير بهم وإرسالهم إلى معارك لا تعنيهم بشيء، خاصة أبناء الفلسطينيين الذين ترزح بلادهم تحت الاحتلال والأقصى، يعاني الويلات من سيطرة الإسرائيل والاحتلال الإسرائيلي. نعم. ويقولون أن أبنائهم لم يخبرهم بشيء قبل أن يذهبوا إلى باكستان، وأن هنالك من يأخذهم قسرا عنهم، يعني نعم، عن الأهالي. فما رأيك بهذه؟ أنا راجعني عبد الرحيم أبو عرجة، نعم، رشيد العرجة، أمس راجعته، قال لي أنا ما قلت الكلام الذي كتب عني في الجريدة، ما قلت الكلام الذي كتب عني في الجريدة. نعم. هو في مسجل يعني مفهوم مسجل على الشيء. نعم هو أمس كان في عندي محاضرة وقال أمام الناس هذه واحدة. الشيء الثاني أنا أبنائهم عاقلون راشدون بالغون جاءوا إلى باكستان يدرسون عن الجهاد، ما جئت إلى بيوتهم وسرقتهم ووضعتهم في داخل سيارة وأخذتهم. أنا بينت الحكم الشرعي الرباني بالنسبة للجهاد بالنسبة للأمة الإسلامية كلها، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقلت لهم اتفق المفسرون والمحدثون والفقهاء أنه إذا وطئ شبر من أراضي المسلمين من قبل الكفار وجب على أهل القطر أن يقاتلوا وجوبا عينيا، يصبح الجهاد فرض عين على أهل ذلك القطر، فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دائرة على من يليهم، فإن قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا فعلى من يليهم، وثم وثم حتى يعم فرض العين الأرض كلها فرضا لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم. هذه نصوص الفقهاء، أنا ما جئت من عندي بشيء. ويخرج الولد دون إذن والده والمدين دون إذن دائنه، لأنه القاعدة الشرعية في فروض الاستئذان في فروض الأعيان. أنا بينت الحكم الشرعي، فإذا جاءني أناس قلوبهم حية ماذا أقول لهم؟ أنا ما غررت بهم، أنا بينت لهم حكم ربي وأنا أمامهم ليس خلفهم، وأشترك معهم في المعارك، وأتمنى أنا وأولادي أن نقتل في سبيل الله عز وجل. ست شباب عندك، من كان يعرفك؟ أين كنت تذكر أنت؟ ابنك توجيه أسر من قبل الروس، أخذ على المحكمة في كابل، نقلوا لي قالوا له لماذا دخلت أفغانستان تقاتل؟ قال بل أنا أسألكم لماذا أنتم دخلتم أفغانستان؟ أنا جئت أقاتل لأني مسلم، فرض علي أن أساعد إخواني المسلمين وأطردكم أنتم. قالوا لو أخرجناك ماذا تفعل؟ قال سأحمل بندقيتي وأعود لقتالكم مرة أخرى. هذه الكلمات تشرف العائلة من أصلها إلى يبقى مفخرة في تاريخ العائلة. شاب توجيه ثم فلسطين، من منهم أرسل ابنه لفلسطين؟ عندما تأتي قضية أفغانستان يتذكرون فلسطين ليعطلوا ذهاب أبنائهم إلى أفغانستان، وهم يدركون أن أبنائهم لا يستطيعون أحيانا دخول الأردن فضلا عن أن يصلوا حدود فلسطين. هم يعرفون وأنتم تعرفون على أنه لا يستطيع أن يدخل الفلسطينيون الآن الأردن، فكيف يصلون إلى النار؟ يخترقون النار، يدخلون الضفة الغربية يقاتلون، فهذا أمر شبه مستحيل. لكن قضية فلسطين عندما بدأت أفغانستان تزلزل الأرض تحت أقدام روسيا وبدأ الشباب يتوافدون إلى أفغانستان ليقفوا بجانب إخوانهم كأداء لفريضة، فريضة عين كالصلاة والصوم يا إخوان، لا فرق بين تارك الصلاة وبين تارك الجهاد في نظر الإسلام، فهم يؤدون فريضة من الفرائض التي فرضها ربهم عليهم. ووالله إن فلسطين تستفيد من الجهاد الأفغاني عشرات الأضعاف مما تستفيد من المتحرقين بالكلام على فلسطين. ماذا يقول الآن أبناء أفغانستان؟ هذا الشاب أبو عبد الله من لبنان، مهندس ميكانيكي في أمريكا، هو وزوجته يعيشان في أمريكا، ترك الدنيا وجاء هنا تفرغ للجهاد. زوجته ابنة سفير في إحدى الدول العربية ترضى أن تعيش على الفتاة هناك في بنشاور. أرسلناه إلى كابل في داخل الخندق، داخل الخندق القذائف تتصبب عليهم. في داخل الخندق القذائف تتصبب عليهم وهم في بغمان المنطقة، منطقة شير علم الذي أرسل له، جاءت الرسائل الثلاث وهو عند شير علم. القذائف تتصبب عليهم، قال اللهم ارزقنا الشهادة في سبيل. الأفغان الذي بجانبه قال لا تدعو الله بشهادة الآن، نريد أن ننتصر هنا لنقتل في رحاب المسجد الأقصى. الأفغاني يقول لا، نحن نريد أن نقتل في رحاب المسجد الأقصى. وكثير من الأفغانيين يقولون اللهم حرر على أيدينا كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس، وكلهم يقولون على أن قضيتنا الأولى هي قضية القدس، قضية فلسطين، ولكن هذه الدواهي التي حلت بنا أشغلتنا. سيار، حكمتيار، رباني، خالص، كلهم، والدي عمره 90 سنة معي، ما جلس مع واحد منهم إلا ويأخذ عليه العهد أن يأتي للجهاد في بيت المقدس بعد أن ينتهوا من كابل. وكلما لقي سياف أو حكمتيار أو رباني أو خالص أو جلال الدين حقاني يقول له العهد، يقول له نحن على العهد إن شاء الله. قال لي حكمتيار بماذا تفكر الآن؟ قلت له نفكر أن نوصلكم إلى كابل إن شاء الله معززين منتصرين ونرجع إلى فلسطين. قال لا، تبقى معنا سنة أو سنتين نقيم أعمدة حكمنا جيدا ثم أذهب وإياك إلى بيت المقدس. هم يعيشون القضية كإسلام كدين، ليس سياسة، ليست قضية يعني عبارة عن دعاية، قضية دين يتغلغل في عروقهم ويسري في أعماقه. فقضية فلسطين بالنسبة لنا وبالنسبة للأفغان قضية إسلامية، قضية أولى القبلتين، قضية ثالث الحرمين الشريفين، قضية قرآنية ربانية، ليست قضية سياسية تتقلب مع المصالح السياسية ومع أهواء الدول. إن سمحت لنا الدول نتكلم عن فلسطين نتكلم، وإن قالت لنا لا تتكلموا عن فلسطين لا نتكلم. كل شاب الآن فلسطيني في داخل أفغانستان، ما الذي يدور بخالده؟ الذي يدور بخالده وهو يقف على جبال الهندوكوش ويرى هذه الانتصارات المشرقة، كيف أنقل هذه الصورة الرائعة إلى المسجد الأقصى وإلى جبل المكبر؟ شباب كانوا معنا في الجهاد رجعوا إلى الأردن، منعوهم من العودة إلينا، ماذا فعلوا؟ دخلوا في داخل فلسطين وعملوا عمليات، آخرها عملية ضرار الشيشاني، الضابط، ضابط في الجيش الأردني كان رائد، جاء عندنا سنتين وهو يجاهد معنا، ذهب إلى الأردن ما استطاع أن يرجع إلينا، دخل إلى طبرية وقام بعملية طبرية واستشهد. عندما يختلط حب الجهاد في القلوب لا يستطيع الإنسان أن يعيش في جو غير جهادي. أنا أشعر كالسمك في الماء، إذا أخرجت من الجهاد أبدأ أفاهق كالسمك التي تخرج من الماء، لا يستطيع الإنسان إذا استعذب حلاوة الجهاد أن يعيش بلا جهاد. نحن راجعون إلى فلسطين، والأفغان بإذن الله سيكونون جزءا من تحرير فلسطين، ليس باسم القومية وليس باسم العلمانية وليس باسم اليسارية والاشتراكية والشيوعية، إنما باسم راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت شعار من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما دخل اليهود لبنان سنة 1982 سياف طلب من مندوب كان يعتمر طلب من مندوب المنظمة في السعودية قال له أريد أن أرسل كتيبة للدفاع عن المسلمين الفلسطينيين في لبنان لكن لي شرط واحد إما أن تفردوا لهم مكانا يقاتلون فيه أو ترفعوا فوقهم راية لا إله إلا الله بس يا تضعون في بقعة قال والله سياف خفت أن يسمعوا واحدا من جماعة جورج حبش أو نايف حواتمي سب الدين يقتلوا قبل أن يقتلوا اليهودي الأفغاني ما بفهم إلا إنه هذا كافر يجب قتله سب وحد مسلم سب دين ربه سب دينه نفسه فقال خفت هذا فقال له إن شاء الله أستشير لك القيادة وأرد لك الجواب ولا زال سياف ينتظر الجواب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومعذرة لأن عندي محاضرة في جمعية الإصلاح وهي فرصة طيبة التقيت بهذه الوجوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.